قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الحدود في باب ما جاء في الرجم قال: وحدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبر أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءته فقال: اذهبي حتى ترضعيه. فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبي فاستودعيه. قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 61 في مدارسة موطأ الإمام مالك. وسبق لنا بادئ الدرس السابق ذكر الحدود وأنها على التفصيل 7، وهذا السياق من الإمام مالك في شأن الرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد الهجرة في 7 وعليه بعد الهجرة 5، وأن الرجم إنما شرع بعد الهجرة، الرجم إنما شرع بعد الهجرة كسائر أحكام الحدود، تهيأ لها المسلمون واستعدوا لها وقامت للمسلمين دولة تقام فيها الحدود، والحدود إنما يقيمها من له سلطة وولاية، فيقيمها السيد على مواليه، ويقيمها ولي الأمر على رعيته، ومن ليست له ولاية ولا سلطة فلا يقيمها. والحديث الذي ساقه ها هنا هو حديث المرأة الجهنية، وهو حديث جليل، حديث عظيم، فإن هذه المرأة زنت وحبلت من الزنا ولم تطب نفسها ولم تقر، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم معتري، وكانت حامل في أول حملها، قال: اذهبي فضعي حملك، ولم يبحث وراءها ولم يرسل وراءها، فذهبت ووضعت حملها وانتهى نفاسها فجاءت وبيدها وبحضنها وليدها، فقالت: يا رسول الله، إني الجهنية التي فعلت كذا وكذا، وها قد وضعت حملي. فقال: اذهبي فاسترضعيه، يعني ارضعيه. الاسترضاع لأنه حكم متعلق بالأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن الرضاعة من النفقة. فذهبت وأرضعته حولين كاملين، وجاءت به ماسكة إياه بيدها وبيده الأخرى كسرة خبز، دلالة على أنها فطمته. فقال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي فاستودعيه. كل هذه المرات لعلها ترجع وتتوب فيتوب الله عليها. فذهبت فاستودعته، أي جعلت ابنها عند من يحفظه. فقالت: يا رسول الله، طهرني. فأمر بها صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها ثم رجمها، ثم أمر برجمها. رجمها أحد الصحابة، فثار من رجمه إياها من جرحها دم فأصابه، فسبها ولعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تابت توبة لو قسمت على أهل 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والسبعون هنا عدد لا مفهوم له، أي لو قسمت توبتها على بيوت كثيرة لوسعتهم هذه التوبة التي جادت بنفسها لله عز وجل، لم تطب في هذه الدنيا وقد حبت من الزنا. وهذه المرأة بالإجماع كانت محصنة، ولهذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيح إني زنيت وأنا محصنة، فأقام عليها صلى الله عليه وسلم الحد. هذه المرأة الغامدية ليست الجهنية، أنا أخطيت، المرأة الغامدية، وهذا حديثها. نعم. طيب، ها هنا لم يقررها النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. نقول ما جاء في السياق، ما جاء في السياق، ولهذا النصوص يرجع مجملها على مفسرها، يحمل هذا على هذا كما يحمل المطلق على المقيد. ففي الاعتراف لا بد أن يكون 4 مرات. نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأخبرني أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأخبروني أن ما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، قال فاعترفت فرجمها. هذا حديث المرأة الجهنية يرويه زيد بن خالد الجهني، وهو الذي ذكر روايته الحافظ في أول كتاب الحدود البلوغ، حديث أبي هريرة في أن رجلين اختصما فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مختصمين في قضية. ما القضية؟ استأذن الرجل أن يتكلم فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ليس فيها مدعي ومدعى عليه بالأصالة، لأن القضية تتعلق بالحد، لكن فيها الاعتراف. فتكلم الرجل فقال، قال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، قال الثاني وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله، لا يريدون إلا حكم الشريعة، وأذن لي في أن أتكلم. منين جاء الفقه؟ لأنه طلب الإذن بالكلام، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا. ما العسيف؟ أصل العسيف من العسف، وهي الشدة، عسف البهيمة ترويضها. والعسيف اسم للأجير، أي كان يعمل عند ابني، إن ابني يعمل عند هذا خادما في زرعه، في حائطه. وإن امرأة هذا الرجل أغراها شباب هذا الخادم، فكان ما كان من خلوة الرجل بالمرأة حتى زنى بها وهو شاب. وهذا فيه التحذير من الدخول على النساء بلا محارم، ومشاكل الخدم والسائقين في البيوت مشاكل عظيمة، وعلى الناس ستر الله جل وعلا. إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأخبرني أن على ابن الرجم، يقول الأب أبو الابن أن على ابن الرجم بإخبار من زوج هذه المزنية بها. فافتديت منه رجم ابني بمئة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم. وهذا الفرق بين سؤال أهل العلم وسؤال أهل الجهل. سؤال أهل الجهل يردي، وسؤال أهل العلم يرقي، يرقى به صاحب. فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، هذا حد الزاني غير المحسن، أنه يجلد مئة جلدة، وهذا بنص القرآن، ويغرب عام. وهذا فيه أن السنة جاءت بتفسير، وتفسير لما جاء مجملا في القرآن. ما التغريب؟ أصل التغريب عند السلف إبعاد الرجل عن بلده، الجليان يجلو عن بلده. تكاثرت البلاد وتقاربت، فاستبدل العلماء في أواخر التابعين التغريب بالسجن، وصار عليه العمل. نعم، إخراج الإنسان من بلده شديد، وازاه الله في القرآن بالقتل، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قيل منهم، فجعل الإخراج من البلد قرين القتل لشدة أثره على النفوس. والتغريب عام، إبعاده عن بلده عام. إن يبعد حسب ما يراه ولي الأمر. حصلت قضية مثل هذا في عهد أبي بكر، في شاب زنى وهو غير محصن، فأمر بجلده مئة جلدة وغربه إلى فداك. أين فداك؟ ها؟ لا، ما يبجي حد تبوك. بين فداك وبين تبوك هو 600 كيلو متر. هاي عبد الرحمن، ها هاي شيخ، اي وين؟ الله الله، احسنت. فداك هي الحائط الان، الحائط والحويط، تبعد عن المدينة مع الخط السريع 200 كيلو، خط حائل، وهي في حرة تتبع إداريا لحائل، تسمى الآن الحائط والحوير، هي فدك، وهي بلد ذات نخل كخيبر. فنفى أبو بكر رضي الله عنه هذا الشاب إليها. يقول لما سألت أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة تغريب عام، فقال صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله. ما طلبوا إلا الحق، فأجابهم الحق الذي طلبوه، وهديه من كتاب الله عليه الصلاة والسلام. فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول. لأقضين بينكم بكتاب الله عز وجل. المئة شاة والجارية رد عليك، ردها وهي أموال فيها إبطال أحكام الجاهلية. ما أحكام الجاهلية؟ كل حكم ليس على شرع الله فهو حكم جاهلي، سواء كان في الجاهلية الماضية أو في الجاهلية المعاصرة. وإن على ابنك جلد مئة وتغريب عام. وغد يا أنيس، أنيس هو الأسلمي، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فإيش؟ فارجمها. إن اعترفت بالزنا، طيب زوجها أقر بأنها زنت، لم يؤخذ بذلك لإقامة الحدود حتى تعترف أو تقوم أو يقام بأربع شهادات. مفهوم الحديث أنها لو ذهب إليها ولم تعترف هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه. قالوا فيه إعمال لنواب الإمام، فإن أنيس الأسلم في هذا نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، نائب عنه ينفذ أمره. فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمها، وهي المرأة الجهنية على صحيح. وقيل إن الحديث حديث آخر أنه سكت عن هذه المرأة، لكن الرواية الصحيحة أنها اعترفت فرجمها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اعترف ثم رجع ففي الحدود يقبل، إلا أن يرى السلطان أن لا يقبل. سبق بحثناها أنها من الأحكام السلطانية، فإنه عليه الصلاة والسلام لما هرب ماعز بن مالك الأسلمي بعدما أذلقته الحجارة قال هل أتركتموه يتوب ويتوب الله عليه، ولهذا يقبل الرجوع في الحدود. وفي غيره محل بحث، فمن اعترف بقصاص بموجب قصاص بقود ثم رجع عن اعترافه، قال إذا رجع في مجلس القضاء ولو أصدق اعترافه قبل رجوعه إلا أن يشهد على إقراره لئلا يكون متلاعبا. هذه بحثها العلماء كلها في كتاب الإقرار في آخر الفقه. أين قال مالك والعسيف الأجير، وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح في حديث الحاشية. نعم، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم حاشية. نعم حاشية واحد. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. هذا كما قلنا دليل على حد من حدود السبعة، وهو حد الردة، أنه من ارتد عن دين الله أنه يقتل. والحديث هذا وإن كان فيه ضعف الانقطاع بين زيد بن أسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، لكن شاهده لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال التارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. نعم، هذا حديث أصله في الصحيحين، وهذا اللفظ عند مسلم. فإن سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال أمهله حتى آتي بأربعة شهداء يا رسول الله، أرى الرجل مع امرأتي وأستمهله، يعني أعطيه فرصة حتى أذهب أجيب الشهداء الأربعة يشهدون، والله لأضربنه في هذا السيف غير مصفح، يعني أضربه بحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تأتي بأربعة شهداء، ثم ضحك عليه الصلاة والسلام قال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير منا. ففيه إثبات غيرته سبحانه وتعالى، غيرة الله في أن تنتهك محارمه، وأن أغير الخلق رسول الله، فصبر أوذي في عرضه وصبر. وفيه أنه لا بد في الشهود من أربعة. طيب لو قتل وهو لم يأتي بأربعة شهداء يقاد بمن قتله، إلا أن تقوم البينة الصحيحة على أنه قتل، فلا بد من إقرار أو من إين أو من بينة بأربعة شهود. وهذا كله من تعظيم الشريعة لجانب الدماء، وإلا لدعى كل واحد بينه وبين خصومه يدخلها البيت ومن يقتله، وهذا جاينا هذي أنا دافع أنا قتلته دون عرضي، هذه مدعاة للشياطين. وإلا من قتل دون عرضه فهو شهيد كما جاء في الحديث، إذا لم يكن ثم إلا دفع ذلك بالقتل. نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. نعم، الرجم في كتاب الله حق، ومعنى حق أنه حكم شرعي قد نزلت فيها آية قرأها الصحابة وحفظوها ثم نسخت لفظا وبقي حكمها، والآية هي قوله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. والشيخ هما هو اسم للثيب، تعبير بالكل بالبعض عن الكل. الرجم حق في كتاب الله، وعمر رضي الله عنه تنبأ بأنه يأتي أقوام ينكرون الرجل، لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به. الرجم آية نزلت في كتاب الله فحفظناها وقرأناها وعملنا بها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت، وما تنبأ به عمر حصل بعد موته بمدة ما هي بعيدة. فأول من أنكر حد الرجم الخوارج، وتبعهم في الأزمان المتأخرة العقلانيون والمتغربون، أنكروا حد الرجم وأنكروا حد الردة. قال إذا أحسن، لا يكون الرجم إلا على من أحسن من الرجال والنساء، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، من الرجال من ماعزا والرجل اليهودي، ومن النساء الثلاثة اليهودية والغامدية والجهنية. قال إذا قامت البينة، ما البينة في الموجبة للرجم؟ إما إقرار وإما شهادة أربعة شهود يشهدون بالفعل الصريح. وفي الرجم لم يعرف في التاريخ أنه أقيم حد الرجم بالشهود، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، إنما يقام حد الرجم بماذا؟ بالاعتراف. الشهود لا بد أن تكون شهادتهم تفصيلية صريحة متطابقة، فقد تكون صريحة في الأربع لكن غير متطابقة، هذا يدرأ به الحد. ومن أسباب ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد في أول أمرها أن الشيخ رحمه الله أقام حد الرجم على امرأة اعترفت بالزنا مع إحصانها، فصار لدعوته ولدولة محمد بن سعود، الإمام محمد بن سعود المناصر له، صار لها هيبة تحدث بها الناس وتناقلوها، وكانت موطئة لهذه الدعوة في انتشارها. قال أو بينة، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل بحد ذاته ليس موجبا للقتل لإقامة الحد، إلا عند بعض أهل العلم أن المرأة إذا حبلت وهي ليس لها زوج وأبت أن تعترف يقام عليها الحد، وعند آخرين أن هذا يدرأ الحد بالشبهة، قد تكون مجبورة أو سرى إليها الماء من غير جماع، مثل الإبر، أو يقطر على فرجها ماء الرجل ولم يحصل الزنا. فالحد يدرأ بماذا؟ بأدنى شبهة. إذن الحبل الدال على الاعتراف كما حصل للغامدية رضي الله عنها. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي رضي الله عنه إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر رضي الله عنه فرجمت. هذه قضية عين حصلت في عهد عمر، وكانت القضية بالشام، وأن عمر بعث أبا واقد كما بعث النبي أنيسا الأسلمي إلى امرأة هذا الرجل يسألها عن ذلك بما اتهمها به زوجها، وعندها نسوة، فقال إن زوجك يتهمك بأنك زنيت مع إحصان، وأخبرها أبو واقد أنها لا تؤخذ بقول الزوج لأن الزوج متهم فلا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها. إيش معنى يلقنها؟ يعرض عليها حتى ترجع عن قولها، فأبت وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. شاهد على أن وسائل إقامة هذا الحد هو الاعتراف، حد الرجل بالاعتراف. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله أكبر. ما العمر من الناس؟ توسل الله بكبر سنه وبرقة عظمه، قولي وضعفت قوتي وانتشرت الرعية. انتشار الرعية وش يعظم؟ يعظم المسؤولية. فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، رضي الله عنه. وفعل عمر هنا أخذ به من يرى أن التحصيب إيش سنة، النزول بالمحصب لأنه أعلى الأبطح، ولكن هذا الأسمح للحجاج إذا رموا جمرة العقبة، الأسمح لهم إذا أرادوا الكعبة يمرون بالمحصب، ما بعد وجدت العزية ولا أنفاق محبس سلجن هكذا الوقت. نعم. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد، فقال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، فارجموهما البتة. وهذا من فقه عمر وهو ملهم، فإن الذي خشيه وقع. والحديث هذا فيه ما فيه من الأحكام العظيمة، لكن فيه مسألة تتعلق بالمصطلح يذكرها العلماء. هل سعيد بن المسيب سمع من عمر ولا ما سمع؟ هذا مما اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والراجح أنه سمع منه. هذا هو مذهب الإمام مالك وعليه أهل التحقيق، أن سعيد بن المسيب سمع من عمر، سمع من عمر، ولهذا معدود رحمه الله من كبار التابعين. يقول سعيد: فما جاء ذو الحجة ما أتم إلا وقد قتل عمر، أي بعد تلك الحجة. يعني كم أخذ؟ أقل من 15 يوم بعد حجه وقتل رضي الله عنه، قتله المجوسي أبو لؤلؤة. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه في أثرها فوجدها قد رجمت. هل قول من يقول إن الحبل من غير زواج ونكاح صحيح أنه دليل على الزنا فيوجب الرجم؟ لما جاء لعثمان بهذه المرأة حبلى وليس لها زوج وقد وضع في 6 أشهر أمر برجمها فذهب فرجمت. قال له علي لما حكم بهذا: ليس ذلك، فإن الحمل يكون 6 أشهر، لأن الله قال: وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. الفصال هو استغناءه طعام عن الحليب، وتمام الرضاعة في الحولين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحولين تم 24 شهرا، كم بقي على 30؟ 6، وهذا بالإجماع أقل من مدة الحمل. فلما امتنع عثمان بذلك بعث وراءها وجد أنها قد رجمت، قالوا إنه وداها رضي الله عنه من ماله. نعم. ها؟ لا، أخذوا بالحبل كما جاء عن عمر إذا قامت البينة أو كان الحبل، هذا أحد الأقوال أو الشهود، هذا على هذا استقرت الشريعة وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. ها؟ هذا فيها الحديث فيه كلام من حيث ثبوته، لأن عمر مالك إنما ذكره بلاغا، والبلاغات من جملة المقاطيع، لكنها على فرضها على هذا المحمل. نعم. وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. هذه مسألة جليلة في عمل قوم لوط، وجمهور أهل العلم على أن من عمل فعل قوم لوط يقتل، هذا الجمهور، سواء كان محصن أو غير محصن، لشناعة هذا الفعل وهو الشذوذ وضاعته، وأن الله توعد فاعليه، بل عذب قوم لوط العذاب الشنيع حتى أهلك القرى 7، جعل عاليها سافلها، سواء كان محسن أو غير محسن فإنه يقتل، وهذا قول الجمهور. ذهب الحنابلة رحمهم الله في متأخر مذهبهم أن الزنا أن اللواط كالزنا، قال صاحب الزاد: ولواط كزنا، أي يفرق فيه بين هذا وهذا، بين المحسن وغير المحسن. وظواهر الأدلة ترجح قتله: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذه ظواهر الأدلة. ولهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن هذا الذي فعل قوم لوط يعذب بنحو عذابهم، يلقى من شاهق حتى يموت. والآن في هذه الأزمان الردية برداءة أهلها يبرر لفعلهم، يسمى بالمثلي وهو الشذوذ، اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ربما يجعلونه من منطلق الحرية، هذه حرية شخصية ولهم حقوق، إلى غير ذلك مما يبرر لهذا الفعل. زمان كأهله وأهله كما ترون، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السمع. هل هناك من العلماء ايش؟ نعم هناك من كره ذلك ونصوا عليه، وانما يقال عمل قوم لوط لا يسمى لوط، والنسبه الى هذا باللوط ليس الى لوط عليه السلام بذلك، ولكن هذا من باب حذف المضاف واضفاء المضاف، ولا لوط عليه السلام بريء من هذا الفعل. نعم. يسمى لوط. نعم صحيح.